ومن لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق؟ تخيل أي إنسان مهما على قدره في المجتمع، ومهما تبوأ مناصب، ومهما كان مشهورا، إن كان في عالم الرياضة أو عالم الفن أو عالم الدين أو عالم ثم أخذ حظه في الواقع من محبة ومكانة اجتماعية، ثم بدر منه سلوك شائن. ونحن ضد فضح أي إنسان كان نجم ولا كان عادي، الدين مبني على الستر، لكن صدر منه ذلك الشيء القبيح جدا، كل المجد الكبير والتراكم العريض وهذه الألسن التي تلهج بهذا الاسم، كل ذلك ليس فقط يخدش أو ينسى، ينهد وينسى الناس كل هذا الإنجاز من أجل هذه اللقطة، لأن الناس تقدر الإنسان الأخلاقي المحترم. الأخلاق حلوة، حتى الإنسان اللي ما عنده أخلاق يحب الإنسان اللي عنده أخلاق، فإن كان أمينا يحرص عليه لأنه يحب الأمانة عنده ويأمن على رزقه، على بيته، على مزرعته، على ممتلكاته، بينما هو قد لا يمارس الأمانة وقد يكون إنسان مرتشي. إذن الأخلاق فائدتها ليس فقط فائدة سمعة واحترام، إنما ينعكس أثرها في ثمرة إيجابية على حياة الناس العملية، في متاجرها وفي أرزاقها وفي حركتها وفي علاقات الاجتماعية وفي تراحمها جميعا. ما أحوجنا إلى الأخلاق، ما أحوجنا إلى الأخلاق. نستمر في الحديث عن الأخلاق ظاهرة وباطنة، وننتقل إلى سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل سورة الحجرات، عندما يعلمنا القرآن كيف نتعامل مع الناس وكيف ننزل الناس منازلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ماذا؟ أين المفعول؟ يا من آمنتم بالله ربا، يا من استسلمتم لهذا الدين، يا من اتبعتم هذا الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن المفعول هنا لم يذكر، لماذا؟ لكي يترك الخيال لهذا المتلقي المستمع أن يجعل هذا المتلقي في أي شيء، لا تقدم بين يديه حركة كأن تمشوا أمامه، ولا استشارة كأن تتكلموا قبله في إبداء رأي طرح عليه، ولا في كل مناشط الحياة قاعد يربيهم على هذا الشيء. تستكمل الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض. في تفاوت الكلام، في الصوت، في العلاقات، رح نجي الآن على أمثلة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ولبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تشعرون. واحد من الأخوة يقول ذهبت، وهذا عملها محاضرة بسوق شرق معنا، يقول ذهبت مع أحد الناس في منطقته لكي يعرفني على أبيه، فلما دخلنا الديوان سلم عليهم فسلمت وجلست. قلت له وين أبوك؟ قال ما عرفته هذا. قال والله ما عرفته، لأن حنا اللي تربينا على أن الإنسان عندما يسلم فيخص الأب الوالد بالسلام أكثر مما يخص العوام أو الأبناء أو الشباب. الأبوة تحب راسه، تحب إيده، تعرف فيه، تعطيه من روحك. الأبو غير، أنت كأنك داش على ربعك، ماكو فرق. لاحظتوا هذا الحس الاجتماعي الاحترامي المفقود عند الكثير، والذي يلتفت له أصحاب المشاعر المرهفة. ولذلك أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنت ربما كنت ما عندك ذلك الحس الراقي أن تشعر. لماذا نزلت الآية؟ مجموعة من الأعراب جايين من البادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وراء الحجرات: يا محمد، يا وين قاعد أنت؟ أنت تنادي على من؟ إذن هذا هذا هذا نمط من أنماط السلوك الذي نتربى عليه. هل كما يقول المستشرقون أن هذا محمدا الذي عرف عنه التواضع هنا يرفع نفسه درجة على الناس؟ لا، هنا يعلم الناس الأدب. الذي يرفع نفسه درجة على الناس لا يكون كما روى لنا الإمام مسلم أبو داود، عندما تسأله امرأة كما عنا أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت لها حاجة تسأله أن يقضي لها حاجتها، فقال لها: يا أم فلان، اختاري أي مكان من السكك فجلسي لأقضي لك حاجتك. فاختارت سكة وجلست، فجلس معها حتى قضى المشكلة أو الحاجة التي تريدها. هذا الإنسان الذي يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد، هذا الإنسان الذي أخذ بيد الخادمة أو الخادم ويجلس معهم ويأكل، هذا الإنسان لا يستطيع أحد أن يشكك في تواضع هذا الإنسان. لكن هذه أخلاق يجب أن نتربى عليها، وأن يعرف بعضنا بعضا مكانة الناس. تعال أضرب لك صورة، وإحنا نتكلم عن مشاهد صور الاحترام. طيب الرسول، الأب، طيب المعلم، المعلم أنت مربي. ذكر لنا في محاضرة عامة الشيخ سليمان جبيلان، يقول: ابني صدم من الكلية التي انتمى لها، وغير ولا أول سنة داخل وجالس أمام الطلبة، والمدرس كان شوية قاسيا، وبعض المدرسين أشبه بالسلطة، يعني كأن الطلبة عبيد عنده. فرق بين الاحترام المتبادل وبين التسلط ومشاعر الاستعلاء. فقال: أنت يا حشرة. حتى الشيخ يقول: طيب يا أخي، إذا ابني حشرة إذن أنا ناموسة. يقول الولد، قال له: يا حشرة أمام الطلبة، ما داوم، غير التخصص. إحباط، صدمة. لما الدكتور يدخن داخل القاعة وفي قرار معلق: يا طلبة نالهم للتدخين. أنا شخصيا أستاء، ما في تطبيق للنظام. الطلبة يدخنون على قبل أن يدخل مادة الثقافة الإسلامية، يدخن، وصل للدكتور، يلا ارميها ودوسها على باب القاعة ودخل. قلت لهم: لا يا عيالي، لا أبدا، ما أرضى لكم، ترى آخر مرة، آخر مرة من أجلك أولا، وآخر مرة عيب تشوفني أنا جاي وترمي الزقارة على الباب. هذه قاعد تسيح كليتك وتسيح العملية التعليمية وتسيح لذاتك. وصايرة تروح المطار تجد أيضا التدخين، ضباط ثلاثة أربعة قاعدين يدخنون. أنا آخر سفرة، آخر سفرة يقول لي أحد الشرطة: طلع تعميم أن اللي يدخن، إذا الضابط يدخن إذن الكل يدخن في المكان الذي فيه منع تدخين، وفي أماكن خاصة والغرف الخاصة للتدخين. إذا يقول، إذا ذهبت إلى إنسان تنهاه عن التدخين يقول لك: اشتك، سوي اللي تبيه. إذا ما يصير قانون صارم، مشكلة أن لازم نحط مبدأ. كثرة القوانين وترسانة التشريعات القانونية إذا زادت، هذه تدل على رقي الإنسان ولا تراجع الإنسان؟ عندما لا ينضبط الإنسان ولا يؤمن شره إلا من خلال قوانين، وإلا من خلال كاميرات، وإلا من خلال عقوبات، معناته الإنسان متراجع حضاريا وأخلاقيا. هذه مشكلة. ففرق بين مجتمع يعيش حالة أخلاق وتراحم أصيلة فيه، القانون يأتي مكمل وحامي، وبين مجتمع القانون هو الأصل والناس ما تصدق تنقطع الكهرباء ولا يختل القانون ولا يغيب الرقابة حتى كذا تصير حرامية ومجرمين. احترام قيمة عظيمة يا جماعة، بدونها راح نتعب. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. نحن عندما نذكر ونحن نتكلم عن الأخلاق وخلق الاحترام والتقدير، لابد أن نذكر مشاهد إيجابية. أنا عندما أكثر نقد المواقف السلبية لا يعني أن المجتمع كله سلبي يا جماعة، دائما أنت عندما تمسك وتصحح الأخطاء الامتحان الخطأين الثلاثة ولا الأصل ولد حال صح والحمد لله، لكن لازم في أخطاء. فمن المشاهد الإيجابية التي أعرفها عند بعض أصحابنا، نروح نصلي الجمعة ولا الولد حمودي صغير يجري أمام والده ويأخذ الأحذية ويحطها لوالده، ما لا يمكن أن يسبقه والده، دائما يسبق والده يحطها بين يديه، قيمة عظيمة. بينما تشوف الناس سابقة والدينها على الأكل وعلى المغسلة وعلى صعود المركبة وعلى طلوع الأسانسير وعلى حتى في العمرة موديهم ناسيهم، ضيع الوالد ولا وينهم المسكين رايح الأخ متحمس، لحظة يا أبو هذا جاي معاك الشايب والعجوز، اهتم فيهم حط بالك، هذه العبادة عظيمة يا جماعة، أنت شلون ناسي؟ لاحظت؟ فإحنا اليوم عندما نتكلم نجمع المسألة بإيجابياتها وبسلبياتها. من قضايا الاحترام والقضايا اللي احنا ما قاعد نتكلم وعظ فقط، قضية احترام حقوق المتهم وأيضا حقوق المجرم. عندما يخرج براءة وتكون التهمة تلفيق وتساء السمعة ويشوه سيرة الرجل ويشهر به، هنا يلزم القاضي أن يعيد له الشخصية الاعتبارية الكريمة بإعلان المماثل بوسائل مماثلة حتى يرجع الشخص كما كان. فكيف إذا حدثتكم يا جماعة عن إهدار كرامة الإنسان وتحطيم شخصيته وإذلاله من خلال التعذيب في السجون، وشيء لا يخطر على عقل، لو لم يجلس الإنسان مع الذين حصل معهم ذلك لما صدق أحد أن هذا الشيء يحصل. مثلا أنا رحت تونس وسأعرض لكم شيء من هذه الحلقات في تونس، ماذا حصل؟ رأيت من التعذيب فوق ما سمعت بعد ذلك الحصار الاجتماعي السياسي القانوني السور الأمني الذي ضرب عليها غير أي دولة عربية، كل ما تتكلمون عن الدولة العربية لم يصل إلى تونس أبدا. فمن ثم لما رأينا حسينا ليس هناك فقط تحدي لتيارات سياسية وحقوقية وإنسانية لا، عندما تقول للمرأة لا تذهبين إلى زوجك تزورينه في السجن إلا أن تلقي حجابك أمام الضباط وهو مسجون 20 سنة، أي خيار هذا تخير الإنسان في التعذيب النفسي وهدر كرامته؟ إلى الأشياء التي أنا ما راح أذكرها في الحلقات الأخيرة في رمضان لما أروح جولة في تونس، ما راح أذكرها لأن تتكلم في قضية الأعراض إلى هذه الدرجة أهانوا الإنسان وأرادوا تحطيم كرامته. أيضا يدخل معنا في قضية الاحترام آفاق لا تخطر على عقل الإنسان. لماذا تضطروني أذكر هذه الأمثلة أو يضطر الأدباء أن يذكرون هذه الأمثلة؟ نضطر هذه الأمثلة لأن يا جماعة ديننا من العظمة بمكان، المشكلة المسلمين مفاهمين ديننا قبل لا يفهم الآخر. يروي الإمام السبكي في كتابه طبقات الشافعية عن أبيه وأبوه كان إمام عصره في الفقه الشافعي، هو تاج الدين السبكي يروي عن تقي الدين السبكي أبيه، يقول كنت جالس في دهليز، الدهليز هو الممر الذي على الباب، فمر كلب فقلت أخسأ كلب ابن الكلب، وإذا بوالدي من داخل البيت ينهرني، قلت لماذا يا أبتي أليس هو كلب ابن كلب؟ قال صحيح، ولكن يا بني إذا قلتها لا تقلها على وجه التحقير، لا تقولها وأنت تحتقر حتى لا تعود نفسك ولسانك على احتقار أحد. شنو هالقمة يا جماعة؟ وين الرقي هذا؟ والله لو جمعنا المادة في احترام الحيوان في ثقافتنا بما في ذلك مادة الوقف، أوقاف أموال تحبس من أهل الخير على قضية الحيوانات، أوقاف القطط المريضة، أوقاف الخيول الهرمة، أوقاف الكلاب الضالة التي لا تجد أكلا فيجي أحد بعض أهل الخير يحط وقف مال تنفق على هذه الكلاب حتى لا تموت إلا ميتة كريمة ولا تهلك من الجوع، أوقاف الطيور، أوقاف شيء مذهل يا جماعة، ويتطع فرمان يصدره عمر بن عبد العزيز أن البغلة والجمال لا يحمل عليها بأكثر من كذا إردب. كل هذه المعاني، وقبل ذلك طبعا النصوص الشرعية، أنا أجيب لكم تطبيقات النصوص الشرعية في قضية الاحترام. يا جماعة ديننا قاعد يقدر الحيوان ويقدر البهيمة، إحنا نروح ما يحترمنا يحترم بعضنا البعض، لا في الشارع ولا في البيت ولا في المدرسة ولا في الأسرة ولا في الصراع السياسي ولا في الخطاب العام، صارت كلماتنا صارت رسائلنا. ثم نأتي التكنولوجيا المعاصرة، التويتر والأجهزة، فتكون الرسائل في غاية السخف والإساءة والشتيمة. نعم للنقد ونعم للاعتراض ونعم لإبداء الرأي المخالف، لكن يا جماعة نحن نتكلم في جزئية الاحترام، نحن نتكلم في قيمة الأخلاق، نحن نتكلم فيما هو متفق عليه، وإذا تخلينا عنه نأتي إلى شيء خطير جدا في حياتنا، بحيث لا يعد أحد يحترم أحد، ومن ثم الكل ينفر من الكل، ونصبح مجتمع آلات تتحرك بلا قيم بلا أخلاق بلا روح. طيب تعالوا أقف مع هذا الحديث النبوي العظيم في شرح قيم الاحترام من خلال واقع عملي ختم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته. هذا الحديث الذي رواه البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، هذا كبار التابعيين، يروي عن من؟ لاحظ عبارته، راح أقف مع كلمة كلمة. قال: أخبرني أنس بن مالك، أنس بن مالك آخر الصحابة، أنس بن مالك الذي أهين من الحجاج وشتم منه، أنس بن مالك كبير أحد كبار علماء الصحابة، عن أنس بن مالك الأنصاري. يقول الراوية ما قال فقط عن أنس بن مالك ومشى، حط لنا ثلاث صفات لهذا الراوية. ما هي يا ابن شهاب الزهري؟ قال: وكان تبع النبي وخدمه وصحبه. ثلاث صفات: الاتباع، الخدمة، الصحبة. الصحبة يقصد الصحبة الدائمة هنا، الاتباع يقصد الالتزام العملي الذي هو نتيجة الصحبة. لكن لماذا ذكر وخدمه؟ العادة الناس تتحاشى أن تصف إنسان أنه والله كان في يوم من الأيام أنه خادم، بينما دائما يقول الإنسان العصامي يذكرنا كان والله يعني مثلا خادم، ثم ترقى ثم ترقى ثم بنى ثروة. لا، هذا جاء حط كلمة خدمة، لأن هذا الخادم ما خدم إنسانا عاديا، لأن هذا الخادم كالحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام، هذا الخادم كان يخدم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن ثم له خصوصية. يخدم يعني يعرف معلومات خاصة عن النبي، يخدم يعني راح يروي أشياء ما رواها غيره عن النبي، يخدم يعني تشرب حتى السلوك البسيط الفطري العادي التلقاء الذي يقوم به النبي في خصوصياته. خادم يعني هذا شرف أن خدم هذا الإنسان العظيم. وبعد الفاصل بإذن الله نكمل هذا الحديث العظيم. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. تعالوا نستقل أخبار من القيادات العليا، من المعلمين الأوائل، ممن رباهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم قدوات للبشرية. روى البخاري عن محمد بن شهاب الزهري وهو تابعي كبير، عن أنس بن مالك. هو لما يروي عن الصحابي هذا تابعي، لازم يعطيك معلومات ويعطيك يعني فكرة تخدمك في فهم الحدث. فقال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري، هذه واحدة أنصاري، ما اكتفى بهذا، ايش قال؟ وكان تبع النبي وخدمه وصحبه. ليش ثلاث صفات؟ الاتباع معروف، الصحبة معروفة لها معاني، وهو من الذين صحبوه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وكان من آخر الصحابة موتا وقد أساء إليه الحجاج كما قلنا، وتبعه، إذن صحبة فيها ملازمة واتباع وتطبيق، أي من الصف الأول والطبقة الأولى من الصحابة. ثلاثة: وخدمه. الخدمة هنا إيجابية، لا عيب في أي عمل، والناس سخرهم الله بعضهم لبعض، ولكن تعالوا ننظر هذا الخادم الذي يعرف خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا ينقل إلينا. قال أنس بن مالك: أن أبا بكر كان يصلي بنا في مرض النبي الذي توفي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم طريح الفراش الذي يصلي في المسلمين جماعة، أبو بكر الصديق، حتى إذا كان يوم الاثنين ونحن صفوف في الصلاة طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الستار وهو قائم. النبي هنا واقف يكشف الستار. ليش؟ لأن الحجرة حجرة النبي عليه السلام جدارها هي جدار المسجد وفي قوة. فتح الستار نظر إليهم وهم يصلون، مشهد القلوب. لاحظ تعبير الصحابي، لم يستطع أن يروي الخبر من غير أن يعبر عن مشاعره في وصف رسول الله، فقال كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك. أكو أحسن من هذا التشبيه؟ كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك. فهممنا أن نفتتن من الفرح. أحيانا الإنسان من شدة الفرح يتخبل، ينفتن. شوف الناس عندما يأتي الهدف، عندما يأتي الهدف ماذا يحصل في المباراة؟ هذا يا برشلونة والثاني مدري وين، هذا يتعصبون حق نوادي غير نواديهم، وفرح وخروج عن عن عن المنطق في قضية الصياح والحركات. فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الأدب، هنا قمة الاحترام، هو في الصلاة ومع الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق ويؤم الناس وبأمر رسول الله. مجرد ما شاف رسول الله تراجع أبو بكر الصديق فنكص على عقبيه إلى الصف. ليش؟ ظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يصلي بهم، فأشار عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم. والناس كانوا يفهمون بالإشارة. اليوم تصارخ على الولد، الأمهات يشكون الناس، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم وأرخى السترة وتوفي من يومه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يعطينا هذا الحدث؟ يعطينا هذا الحدث ذلك الشعور التفاعلي الإيجابي الذي يكون عند القائد وعند المخوض في الأحداث الكبرى، وفاة شخصية محبة مؤثرة إيجابية، فكيف إذا كان نبي؟ ونحن نمر في هذه الأيام، ومررنا في الأيام التي مضت والعام الذي مضى، في أحداث جسام في حالة الأمة. والناس من هذه الأحداث ثلاث أصناف: صنف متبلد شعوريا ما له شغل، يقول مدام النار ما وصلت إلى بيتي جهنم، وأنا مالي، خليهم بحالهم، يحترقوا الناس. متجلد، جلموت صخر، قلب ماكو، رخامة بيضاء باردة لا شعور فيها. إذن هؤلاء المتجمدون مشاعريا، تبلد مشاعري. النوع الآخر المنفلت شعوريا، يهتم 24 ساعة ويعطل طاقته ويتفاعل بدرجة تسيء لنفسه. من المطلوب؟ المطلوب التلاحم المشاعري، أهتم وأتحسف وأساعد بما أستطيع من موقعي وقدراتي. هذا ما نريد من الإنسان الذي ينتمي لهذه الأمة. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو نبي الجميع وأبو الجميع، فكان هذا شعوره، والصحابة كانوا خيرة من عبر عن هذه المشاعر. لماذا تبسم يضحك؟ قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: لأنه رأى اجتماع كلمتهم وإقامة صلاتهم واجتماعهم وراء إمام واحد، واتفاق القلب والقلوب وعدم وجود الخلاف، وإقامة يعني منظر يشجع على ماذا؟ على السلوك الحسن، على التفاؤل الخير، عندما يرى الإنسان أن الثمرة، أن النتيجة، أن جهده قد جاء بنتيجة كبيرة. أرجع إلى قضية الاحترام في السطر الأول عندما قال الراوي ولم يخفي هذه المعلومة أن أنس بن مالك تبع النبي، صحب النبي، وكان خادما للنبي. يا سلام على الخادم. شلون عملنا اليوم مع الخادم؟ والخادم هنا رمزية عندي أنا الآن أقولها عن كل الأعمال المتواضعة التي فوقها مسؤولين يتحكمون في الفصل من العمل، في الخصم، في التبكيت، في الإيذاء، في العقوبة ربما. كيف؟ في هناك ظلم، في هناك لا أخلاق، وفي هناك مشاهد إيجابية. أنا يمكن تعبتكم في المشاهد السلبية، خليني أذكر لكم مشاهد إيجابية. قبل مشاهد إيجابية يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن أبى فليناوله. هو طابخ لك الأكل وجايب لك، يا أخي جلسه، ما جلس ناول شيء لنعينه ونفسه فيه، هو اللي طابخ، معقول يطبخ ما يأكل؟ أحد الأخوة أم جاسم عندنا في منطقة الرميثية، أحد الأمهات الكريمات، يقول دخلت على البيت وإذا والدتي تجلس معها مليكة ومرزوقة، خادمتان البيت كبير في أكثر من عائلة، جالسين معها على الغداء. لا والعجيب انها هي تطبخ الغداء، هي ما تحب تاكل غداء احد، هي تطبخ الغداء. جالسين معها لما شافوني استحوا. بينما كانت مرزوقه هذه قبل ان تاتي الى هذا البيت كانت عدت مرت على عده بيوت، بعض البيوت التي مرت عليهم كانوا مسكنينها في غرفه تشينكو كيربي حديد وفي الصيف وبدون مكيف، واذا قدموا الاكل ليقدمونه بلا ايدام، بلا وجبه، بلا شيء. اليس هذا شيء يحزن القلب ويدمي النفس؟ اعرف احد الاخوه، ولكن بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. القيم لا تنفصل عن اي سلوك. اكمل عن الخدم. احد الاخوه، واعرف انا اعرف ام قبل احد الاخوه، وامهات عندما ذهبت الخادمه الى بلادها وراء البحار في شرق اسيا او غيره، ما زالت ترسل بين فترة وأخرى بعض الأموال. هذه خدمة البيت، نظفت لك وطبخت لك وشافت أولادك وغسلت يعني لازم في فوشيجة يا جماعة إنسانية. ما إحنا آلات، ما إحنا مجتمعات تعاقدية غربية رأسمالية، مجتمعات تراحمية إيمانية يا جماعة. أحد الأخوة الخادمة الشرق آسيوية تريد أن تتزوج، حط لها مهر وجهزها بالذهب والتذكرة وحفلة، حتى في الأكل إذا اشتروا وجبات سريعة يخيرونها ماذا تريدون أن تأكل معهم، تصير من البيت. هذا سلوك راقي. صحيح الناس تتفاوت ومو المثالية مطلوبة في كل شيء، لكن في حد مطلوب عند الجميع. أنا بركز على شيئين إذا سمحني الوقت. قضية الأخلاق والاحترام في الرياضة، الأخلاق والاحترام في المذاهب، والمذاهب أخطر. الأديان، العقائد، المذاهب أخطر. الانتماءات حساسة لأن فيها القداسة، والإنسان ما يمس في قداسة إلا ويثور، سواء كانت القداسة دينية أو حتى القداسة الاجتماعية، الأم، العرض، نعم، هذه خطيرة. اتصل فيني الأخ محمد الحجري من عمان، فقال لي يا محمد في قناة بادية تسوي سلسلة في نقد المذهب الإباضي. أنا خنطلع عن المذهب الإباضي الذي هو الفقه المعتمد في دولة عمان. فبالفعل عملت اتصالات وانتهى الموضوع. ما لا داعي لشرح هذه الشجون ونقد هذا التفصيل على الهواء مباشرة، فكيف إذا صارت شتائم متبادلة على الهواء مباشرة، سواء أديان أو مذاهب؟ هذه مشكلة كبيرة. وإذا صارت المسألة فيها سب وتطاول وليس فقط حوار، هذه مشكلة المشاكل ودليل على أن حتى الوسط، الشريحة الوسط اللي تحاول تهدي راح تتحيز، فنساهم في قضية إجرام كبير. كنت في فرنسا ولأحد الفنانين الأمريكان راسم لوحة من دم وبول، بدم والبول، وحاط عليها صليب. قامت الناس حتى في فرنسا الألمانية مو راضية يا جماعة، هناك منطق، هناك حد. وذاك الثاني المجنون أراد أن يحرق المصحف في أمريكا. في كل دين مجانين ومتعصبون ومتطرفون يخلقون لنا هذه المشاكل. يا جماعة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما في انتصاره وفي قوته وفي فتح مكة جاءوا له بوالد الصديق، والد أبو بكر الصديق، وقد كان كما يقول الراوية لحيته كأنها غمامة بيضاء، وشعر أبيض أو شعره كأنها غمامة بيضاء، كبير بالسن وكفيف، وجايبين للنبي لكي يسلم قبل أن شاف النبي الحال التعبان حق الرجل هذا مسكين الشيبة، قال لو أعلم، لو أعلمتموني لأتيت إليه. داعية رحيم كبير القدر يترك أعماله من أجل شايب على هامش المجتمع، في قلب كبير يستشرف الإصلاح. أرجو أن ننتبه من المخربين، أرجو أن ننتبه من المخرفين، أرجو أن لا يكونون قدوات، لأن هؤلاء يراهنون على الجماهير الساذجة. أنا أسب أكثر وأتعصب أكثر حتى أبين أني أنا أمثل المذهب الأكثر وأنا الصح وأنا ماني متنازل وأنا العقيدة الصحيحة والمتمسك. يا عمي أنت مجنون، أنت خبل، الناس قاعدة تضحك عليك، وأخزيت الدين نفسه. لم تخزي فقط يعني المدرسة هذه أو الانتماء ذلك، سواء بتفجير أو تكفير أو سب قذر علني ليس له أي معنى إلا جنون وأحقاد وتربية خطأ. لا، أنت قاعد تسيء للدين نفسه يا أخي وللأديان، ومن ثم نوع من الإلحاد. نحن نتكلم خمس حلقات بعنوان العلم الحديث في مواجهة الإلحاد مع الدكتور عمرو شريف. أحد أسباب الإلحاد الناس ضد، يا عمي الدين قاعد يحارب بعض بعض والأديان تتناقض وكذا، إذن خلينا على العلمنة وعلى الليبرالة وعلى الحداثة وما بعدها، ويقفر الإنسان بكل شيء. هذه أحد الأسباب اللي موجودة، فنرجو أن نهتم وننتبه لذلك. شيء آخر ومؤسف أيضا، الأخلاق الرياضية. الرياضة جاءت لكي تحقق العمل الجماعي وإنكار الذات في التعاون. نعم، وتحقيق الإنجاز الكلي، والخير يعم الجميع والإنجاز يحمل الجميع. صارت أنانية وصارت تعصبات وصارت مال وصارت مقامرة. وخرجت الرياضة، آخر مقال كتبه ورحمة الله عليه عبد الوهاب المسيري الفيلسوف المفكر كان عنوانه الإنسان والشيء، ادخل عليه في النت وضرب، انظر كيف حلل تشيئ الإنسان، وختمها بقصة اللاعب الحضري حارس المرمى المصري لما اختلف في بيعه، قال وهكذا تحول اللاعب إلى أحد أشياء النادي الثمينة، وضاعت الرياضة وفصل من قيمته. طيب أبو تريكة لما صار التوتر بين الجزائر ومصر وإحنا زعلنا، صار توتر، كان الفريق الجزائري عندما يدين الفريق المصري بكلام معين يستثني أبو تريكة. ليش؟ لأنه فرض نفسه. ألم يضعوا في الصحف المصرية أبو تريكة يزلزل عرش نانسي عجرم عندما لم يحضر إلى حفلتها؟ أعطى قيمة لأولاده وللناس لما شال الفنيلة القدس أو فلسطين أو غزة على غزة، وشال أخرى على محمد رسول الله ضد الذين طعنوا فيه، أعطوه كرت أصفر، صار أشرف كرت أصفر يشرف الإنسان، سموا فريقه فريق الساجدين. إذن اللاعب يفرض نفسه. علم نفس الجماهير اللي بدأ قبل 100 سنة قال لك في الملاعب المؤثر الأول اللاعب، المؤثر الثاني الحكم، المؤثر الثالث الإدارة، المؤثر الرابع الإعلام، المؤثر الخامس الجمهور. الجمهور ما له شغل، الجمهور يتلقى على الواقع هذا. فيا لاعب أنت الأول، خلق قوي بأخلاقك واضبط إرادتك. في مجمع الأندلس مول في جدة ألقيت محاضرة مع اللاعبين نادي الاتحاد اللي في جدة اللي هو صالح الصقري وسعود كريري، وتكلموا عن الأخلاق ولماذا كانوا نموذج للأخلاق. أختم كلامي عن أخلاق النوادي والرياضية بالإنسان اللي عنده رسالة، اللي يحترم ذاته ويحترم دينه أينما كان. 1980 كان الدكتور محمد دثويني عندنا شاب بطل شيش، وصار المونديال في موسكو اللي قاطعتها أمريكا، تذكرون السنة تلك، وكان حارس المرمى عندنا الطرابلسي، ورجل الآن هو محفظ القرآن الكريم وعالم بالقراءات القرآنية والتجويد، كان حارس مرمى متدين. يقول في هذه العاصمة، صحيح في مسجد صغير في المنطقة الرياضية بعيد، لكن يقول كان رمضان وكنا نصوم، يقول أظن كنت أصعد في الأسانسير وأسمع صوت الأذان. من أين جاء أذان في عاصمة الإلحاد موسكو؟ أذان وجميل مع صعود الأسانسير أسمع الأذان، أين هذا الأذان؟ في أي دور؟ جميل جميل، إلى أن وصل وقفت ففتحت وإذا بأحمد الطرابلسي يستقبل عاصمة الإلحاد ويقول الله أكبر ويؤذن ويفطر الناس على أذانه. صاحب قيمة اليوم، اللعب بالمباراة فن، أداء، دعاية، فلوس، وجاهة، صراعات، مشروعات اقتصادية، شغل جسر للسياسة وللمرشحين، شغل كبير. بل حتى فن يعني مثل أخذ الشوالي، عصام الشوالي المذيع المعلق التونسي، شوف البراعة اللي عنده لما والناس كيف تنشد. أذكر لعبة في الكأس العالم الأخير آخر ربع ساعة، أنا عندي ورقة أدون وأسأل وأقرأ الثقافة الأخلاقية في لعب الكرة. الشوالي كان يعلق 7-0 البرتغال على كوريا الجنوبية ولا الشمالية، ذكروني يا جماعة، الشمالية صح؟ صح ولا لا يا شيخ؟ زين الجنوبية، المهم كلكم ربعنا، على كوريا الجنوبية 7-0 وباقي دقيقتين واللعب كله في مرمى الكوريين مساكين، مع أن كانوا أداهم جيد قبل كم لعبة. فالشوالي إيش يقول؟ الحكم طالع ساعته والأهداف تريد أن يأتي الجول الهدف الثامن، الشوالي يقول صفر يا حكم، انهي المباراة يا حكم، ارحمهم يا حكم، لا تكن أنت والزمان عليهم يا حكم، ماذا يواجهون أولادهم يا حكم، ماذا يقولون لشعبهم يا حكم، صفر يا حكم. يا شيخ الجماهير وهي تنظر إلى هذا الأداء الفني وهذا الحماس هي برا الخط، وانظر إلى التفاعل. إذن مجموعة عوامل تؤثر في مشاعر الإنسان تجعله يتخذ أخلاقا قيمة أخلاقية احترامية. تحكم في ذاتك وانطلق من معايير ثابتة، ولتكن أخلاقك في كل مجالات الحياة، احترام في الرياضة، في السياسة، في الأسرة، داخل البيت، خارج البيت، مع الجميع، حتى مع المصورين اللي قاعد يقولوا لي اختم الحلقة خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. لك الحمد في الجهر والخلوان. يوما لك الحمد يا رب والصلوات. يوما لك الحمد مدقة النبضات.